ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن بزيارته لمكة والمدينة يتذكر جهد أولئك الصحابة الأفاضل، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، الذين بذلوا مهجهم وأرواحهم ودماءهم وأوقاتهم وجميع قواهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دين الله، فكانت لهم العاقبة الحميدة. ومن هنا أثنت النصوص الشرعية على صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. في مقدمة هؤلاء الصحابة الخلفاء الراشدون والمبشرون بالجنة، يقول الله عز وجل في الثناء على الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ويقول جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صحابة رسول الله هم الذين نصر الله بهم دينه في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته نشروا دينه في الآفاق، فكان لهم من الفضل والمكانة المنزلة العالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مما يدل على فضيلة الصحابة. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يجب علينا أن نحترمهم وأن نعرف لهم مكانتهم. أما ما شجر بينهم من مسائل يذكرها بعض أهل التواريخ، فهذه لا تخلو من أربعة أشياء: إما أن تكون تلك الوقائع كذب عليهم ولم تصدق، وبالتالي يتهمون بما ليس فيهم، وإما أن يكون الحق معهم ويعيب عليهم بعض الناس لأن ذلك لم يتوافق مع أهوائهم مع كون الحق معهم، وإما أن يكونوا مجتهدين اجتهدوا فكان لهم أجر واحد، لأن المجتهد المخطئ يكون له أجر واحد والمجتهد المصيب يكون له أجران، وبالتالي علينا، وإما أن يكون خطأ وذنبا لكن الله عز وجل يغفره لهم، لأن النصوص قد جاءت بالثناء عليهم وبأن الله عز وجل يغفر للمؤمنين إذا اجتنبوا كبائر الذنوب. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فعندهم من الحسنات الماحية ما يكون أكثر من تلك الذنوب والمعاصي. وإذا نظر الإنسان إلى الصحابة وجد أنهم يتفاضلون فيما بينهم، فليسوا على رتبة واحدة. أعلاهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فهو صاحب المنزلة العليا، هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وهو رضي الله عنه الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم بماله وبنفسه، وهو الذي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الإسراء والمعراج لم يتردد في تصديقه بتاتا، ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، لأنه يصدق ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق له من الفضائل الشيء الكثير، وسيرته معلومة معروفة، وقد جمع الله به الكلمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قاتل المرتدين، وهو الذي قاتل الروم وفارس، وهو الذي فتح بلادا كثيرة، وهو الذي مهد الله به قواعد الإسلام، مع أن ولايته كانت مدة قليلة إلا أن لها التأثير البالغ في التاريخ الإسلامي. كانت مدة ولايته سنتين. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جاءت النصوص بالثناء عليه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سلك سكة إلا سلك الشيطان غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أبي بكر وعمر: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. في نصوص كثيرة تدل على فضل هذين الرجلين اللذين هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض. ثم عثمان بن عفان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أنفق ما أنفق: ليس على عثمان بعدها شيء، وأثنى عليه وقال: إن الملائكة لتستحي منه. وبعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهو الذي فتح الله عليه بعض حصون خيبر، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهكذا بقية العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبقية أصحاب بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قال لأهل بدر: اذهبوا فقد غفرت لكم. هكذا أصحاب بيعة الرضوان الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه تحت الشجرة، فنزلت الآيات بالثناء عليهم وبيان مكانتهم ومنزلتهم. كذلك بقية الصحابة، فعلينا حينئذ أن نتقرب لله عز وجل بحبهم جميعا وبالثناء عليهم وبالذب عن أعراضهم وبمعرفة سيرتهم وبالاقتداء بهم في إيمانهم وفي جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلهم لأرواحهم ودمائهم وأموالهم وأوقاتهم وسائر شؤونهم، نتقرب بذلك لله عز وجل. كذلك نقدر ما ورد عنهم من اجتهادات، ونقدر أقوالهم التي قالوها، وتكون نبراسا لنا في حياتنا بعد نصوص الكتاب والسنة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ميلاد الأرواح تجدد، وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد، جمعتنا الطاعات عليها، تشتاق الأرواح إليها، في الحج تنادي باريها، أمة خير الخلق محمد،